الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم، وبارِك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أوصيكم عباد الله، نفسي الخاطئة بتقوى الله وطاعته، فاتقوا الله أيها المسلمون وتزودوا من التقوى وكونوا مع الصادقين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: مسلمانان صلاة ورحمة وبركات خابر جب سرتنا لخوي مهربان دعوة كارم طاعة عبادة جمعة من بكفارة تواني أم جمعة من تجمع يبيشو وخالها مؤافاتك هملاك من باريز برزان وتاري كم لسر طاي دوامي إسلام كنيجا مقدمو بيناسو حكم نيجو دليل فرزبوني نيجو و حكم نجنكر و تارك الصلاة لو تاري في شواب و باس کردن امروش بشيدو همي بابتي نوش لخزمتنا بيانكم بيارمتي رب العالمين و قارزم کردن لدواي شايتو من پاي دوامي اسلام نوش نوش اگر تشبه بكريت بشبهنين بإنسانك انسان هيكلي هيا سلو لاشو دسو بالو أماني هي وإنسان روحي هي أم مظاهراني إما أن جامعي دين أما يأروين دزنو جاقرينو أوسينو الحمد قل والله تحياتو أمان أخوانين أما لاشي نيوجا بيك ركيتي روحي نيش بريتي لا نيته إخلاص بخوابون وبريتيه لخشوع لنيوزكا، يعني تو تاتشن لنيوزا أعقاد لخوايو دكي أواكي لحزوري خواه واستاوي تاتشن أم نيوزا بخواكي حيشي تريتيه كالناكي حيش مرامو ما بس يكي تردنيا إلا رزامن دي خوا إلا أوي خوالي قبولكا چن محاوله کی پابند بی با سنتی رسول الله صلی الله علیه و سلم او فی اوتری روحی نیوزکت جابر زکم اگاد ل روحی نیوزکت به و کوچون اگاد ل پیکرو جستین نیوزکتا تی بینی دو همم بچی ازانی نیوزکت قبول بوا بچی ابزانین او نیوزی کین خوا قبول کردوا اشارتي هي علامتي هي هموكسك بيتي دواي اللي بنود لنيش كاتيبو بازار اتيبو دائره اتيبو باخ اتيبو كومبانياكت هر ايشي كده قتابيت ما مستاي مسؤولي هر ايشي كده اگر لا ايشكتا باش انجام دا حقي خلق دا غدر دنكر خيانة دنكر مجدد ليبي أوان يرزكت قبول بوا أوان يشاني أوان يرزكت قبول بوا يعني إما نازانين أمن يجي امرأي كين دروستا قبولا يا قبولني دعاي بازار أي سلميني لما لوا لقل جنو منالكت لقل دايكو باوككت أو شواني إيشي تياكي أجر أوانا رازيب لها سوكوتت لأخلاقت لزمانت لأمانتت لدينت لبياوتيت لشهامتت لكردائتيت وتيانا شهد بالله إنساني ساغ هبه أميه دراوسي باش هبه أميه كارمندي چاك هبه أميه أو من مجدد أمين يرزكو قبول بوا ظلام ليريك ساعات أخو تفطري لبردمي بلو عكانا هرچي مو دسي تبخي ساعتوني والسواق بياني بدمتا بلام كشويت الدر بربيتك يعني أم خلقا هل ليرو مجدد أمين يرزكت قبول نبوا أو أجت أن لودو ملاحظة به ملاحظة سامم هندي كس فعل أخوانا كانوا أخوانا خلطين هندي كس الله والله مني أجناكم بس دلهم باشا بس يخلق نابر فعل ناكم أو ناكم أو ناكم أجر من قصي لقلابكم الله ما وسع هي واهية للايتو جمعي نافوت بلا مواية اگر پیاره کتر قصه لگلاب که علی که حاجی بیانی بایه نیتو علی من آموزا کم وایه خزور کم وایه زاوا کم وایه بیانوی نیتو به نوشگر یکی لار نوشنکر یکی لار بیانو من بایه نیتو به نوشگر یکی لار علی والا من باشم بلا من نوشنکم بلا من دروناکم فیدنه ایناکم حرام ناخم دسی خلقی نابرم اما خور لچاوی خور کردنه اما خور خلطاندنه اینا تو اوان عقلی تو اوان جیری تو اوان برزو برزی او صفت جوانانی با خود بیانی اکی علی منوام و منوام بینیوش اکش خرپالی ایمان یوش خوری که یکو تو مانوی کسی اک مانوی دلی پاک بی دسی پاک بی لا لا حرام خوي باريزي نجي ريكوبيتيشكا كواتا امن نيشكا ولارا هر خرابه او نيشناكا وعلي الراسم هر خرابه هر دكان هر خرابن اي كي باشا كسي باشا نيشغريكي روج برز بي سلوكي باش بي دسوداني باك بي خوايك كانور ناغري وين أقدر؟ إن صلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا إن صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر نش أبي خوانك بجرته ولا تاوان لخرابة لخرابوتن أبي أقامن لو دو ملاحظة بي إتر أجمع سر بشي دوهم لو تاركا أبيش أوي آيا مرجكاني دروستين نوشتين يعني بوي نيش اسام نيش ام رؤيا ما يكين بوي دروز به ابيش المرجع كتابه تدي يا كم الاسلام جمعي فيشوش لمرجكاني قبول نيجاوتم ابي او كسينيوش كان مسلمان به اگر بيدينك اگر ملحدك اگر كسي باوري بخوا وبيغمر نبي بيدز نيجي كي جوان بغري نيشكا خالي ورنا غري وهي ناقلية لأنه لا يوجد فعلة إيمان بينا دعاء الله نيوشبك كانت مرجية كان بوهوي نيوشبك من قبول به مسلمانيتي الحمد لله إيما شاهدت من هنا وتعزي شيئكين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله دعنا نيوشبك قلتوا هاتين بو مزقود خواهي بندیکی توی خومن با مسلمان زنین، امری فکر دین نیش کن، او مرجیه که من تیا کوا مسلمانیتیه. مرجی دو هم عقلا، کسی کوا عقل نبی نیجی لسر واجب نیه، خو اگر بی کادری نکن، بس با وی نیش که قبول بی، مرجی دو هم بریتیل عقل، چون که هر کسی عقلی لی ورگیر آیا و خو تکلیفی لی نکا، نه علی نیش که، نه علی رجوب گر، نه علی حج که، نه علی آوپ که. بلا مگر طاری بو او کسی که عقلی نیا خان پداوستیه ابه وارسکی سرپرشتیارکی لمالکی زکات بده مادم پارکی زور به ابه زکات لمالی شت و منالیش ابه زکات در بکری ولی امریکان بو اندرکا دو زکات که خیناکا خالصم ابه تمیزی هبی او کسی کوانی زکا تمیز یعنی پاکو پیس لیک جاب کاتوا پاکو پیس لیک جاب کاتوا چه جلوبرگی پاک بید، چه آوی پاک بید، شونی پاک بید، ابه تمیزی پیا کرده بید. خالی چوارم، ابه نویش بو به اینجا نویش بکی. ابه نویش بو به اینجا نویش بکی. لو شنانه بانگ دره، ببانگ ازانی نویش بو. اگر لشونه بانگ ندره، دیاره او نشونه ببزانه، ساعت چند نویش بید. پرسیار که، با رادیو، با تلفزیون، با تقویم به هر شده لبزانی ساعت چند نوش بوا چون که اگر برلوی بانگ ببه نوش بکی نوش رکت بطاله دروز نیه نبه چوار دقیقه و پینج دقیقه بمینه نوش بکی تو پلت او لسر سفری نبه هیه برز یو هیه الی اروم با فلانه شون ولی با نوش رکم بکم باشه نبه اگر بانگ نده نبه ابه نوش بو بی این جانویش دا ببسی او همو جاره و قصه گرمه و با پیکنین اله کابراوتی خسن بخواد ده سالی شوه ساعت شوی ماه نوشی بیانیم کردو ساعت شوی ماه ساعت بل مده بانن نوشی بیانیم کردو اما یک ده سال یک نوشی لیور نگیره یک نوشی بیانی اوازانه کلی خانی گردو نه حال هیچیو نکردو دا موجان اگر وابه ابه ریک بانگ بده اینجا نوش که اتوانی بانگی ده یک دقیقه نوشی نوش کهو بکی بلان دو دقیقه برلوی بانگ ببه نوش ده بسی نوش کهو بطالا قصه اومنی ها خلکی نه ملای مزگو تکه خبری نبو بیتو بانگ بو بیه بتاقویم ایسا بیانی هن ساعت چوار و چوار دقیقه بانگی بیانی ابه بلین من خبرم نبیتو این بو مزگو دو دقیقه لای آوه لچوار من بانگ حود خلايا ولا شوار من بانقدم او اگر تقول شوار وبيرج دخان يرجو كردون يرجو دروسة اگر تلو خالبي خالي بينجم نيتة نيت نيت هنا مش ببيع نيت ورناجيري انما الاعمال بالنيات انما الاعمال بالنيات هم عمل بتينيتا نيجيش عمل كواتا بينيت الى قلابي بل عملي راي اختلاف فيها هي بعضیک لمسلمانان آلان نیتی نابه، بعضی کیکش آلان نیتی ابه. ایتر اعمال زمانی امام مالک و امام شافعی و ابو حنیفه و احمد و اوزاعی و همو امام کانوا، ام اختلاف هاتو و هاتو. بلام هرچی عالمه ی لکوری ارزا، هرچی پیغمبر و اصحابه ی لدنیا، هرچی زینو مردوه ی لدنیا، همو ایمانی انواعی ابه بدل نیت بینی بدل. نك بدن بيكي بهارا بس بدل نيت نياني محلي نيت هنان دوا شويني نيت هنان دوا زمان نيا لا امام شافعي يعني لا شافعي كان الين زماني لقلابي باشترا يعني دلو زماني يقبقري بلا مگر کسی بزمان نیت بینه و بدل آگای لیه نبی خریکی چه و چیه که نوشکی دروز نبی که اتا اگر بدل نیت بینه نا بابا دمیج نیکی بهره دنگ برز نکی تو هیچ نلی نوشکی دروزتا رو کردوتا مالی خوال بانی آو یا جماعت یا بطنها ای که لدل تا های امتو نوشکی نوشکی نیور رویه فرز لسر تو بو خواه ای که ایتر یک لحظه لیو مجولین رو الله اکبر نوش دا بس نوشکی دروزتا يعني أبي أمل دل تابي بزاني أمن نرجع فرزة ونرجع فلان وقتيشة نرجع تشتين على جاية لقال نرجع نيور روح لقال نرجع بيانية نرجع ترايح جاية لقال نرجع عشاء ونمونة لبروا أبي يعني جاي كيتو القصد والتعين والفرضية قصد ما ينرجع كم تعيني نرجع كم نيور روح بيانية عصر عشاء و فرض یا سنت آوانش لذی خواهم دیاریم کردو الله اکبر کم کوتن نیت آوانی خلافی هنی علی نیتی نابه و علی بخالشی آبی پی بله بله که که یعنی نیت آمنیه ای که بهره قصی نیت مفرزی روم کرد استغفر الله یاربی خواه تو با ای که بهره لحامی خلق کیتی کد روم کرد خانی خواه قبله با خو ای که يك قال قال نيتي شهرنا يا ناوى نا ريك روك رخوا لحزوري خوا بوسا بالخوايا ده دلي خوتا بنديتهم تو خواي مني فرزيك واجب كدولة سرم إساكاتي هاتوا لدلي خوتا هم قسانية بدل تعواني وجيني وروي أود جمعية نيجي جمعية كي بوخوا الله أكبر كي يتوا نيت خالي ششم أبي نوشخن روي لقبلة بي أجنان يوجكي لي ورناجيري أبي الرب كينا الكعبة وأينما كنتم فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة نشقر أبي الرب كاتا قبلة جاء أقل لمسجوت أبي قبلة ديارية أقل لسر برد نشيك بي قبلة ديارية أقل تويتا مالي قبلة ديار نبو أبي توزي بقري تا قبلة أدوزيتو يا با قبلة نما إسا الحمد لله زربي موبايل كان قبلة نما يتيايا ريك بو ديارية كأقل لي بزاني يا ريج نبي الرما دروا ولا مالك بزانم مزجوتك ولك هو اتجاه قبلة أدوز موا إن جاء الرؤى كما قبلة شرني الرك قال أول بقريدة كعبة مهم موا الرؤى كي تأوشونه وكوان مكيله وكعبيله أبي بقرين بدواي قبلة دا كل هرشون يبي خواري يقري أنا وانادي نقش يتو حالته هرشون يبي إمامي أحمد خالي الرازي به پیچابو یانو بستبو یانو کلبچان کردبو قان یانو دا عذاب یانو دا روی کرده قبله جلاده کان حال یان دیر راو باو دیو پشتان کرده قبله حد نوزکی کرد و تی خواه فرمی حیث ما تولو فسم وجه الله رب کن هرکی خواه لوی من خواه اما رب کم کعبه اما نایل من رو کم تو نیرشی خواه مکم لبرا و نابی بلی کل هر رب کیت هرکی و ابی نا ابی رب کیت کعبه رب کیت قبله قبلية ملية روية اوه شويني مزقوتكان جيقين مزقوتكان انجا دعواشكم او كساني مزقو دروسكن باقرون جيبن بدياري كدني قبلة بو استفاك الارنبي دعاي هرالة مزقوتكان دروس نبي بداخوا زور جار مزقو دروسكري بقبلة الار حيث اما بتعبتي اما همو مهندسو او همو جي بي اس او كواب يابو وداهاتو ابتنابي مزقوت ما نبي قبلة كي بمولار بي ابي الريك بي يا بكر ركاي وتمر والله لهركيو بيرو كره كريب علان بو او قبله طبعا لي ربو كريب علان بو يترو قبله تشوبو له ولد البني خان تشوبو بو او برو بو ناي بيزلو درولو او ناولي او هرك دو بالان بو كان او شتي باكم بكي سيرو كره بالان بو او نادي او قبله او قبله كي غلط وسقط او ابي لا شلون يكون ركيت اوي مثلا نشانه كردو يسال على بزور ركيت بالان بو تقريبا قبله بس كروشتي بغا خونا به رکیت ایرو، آبی رکیت مکه، لبرو آبی آگامان لو خالج بی، خالی حاوتم ستر العورتی، آو کسی نیوزک، آبای نیوزک ای دروز بی، آبی پوشته بی، آبی پوشته بی، پیاو بی آجند بی، عورتی پیاو جن شر دیاری کردوه، نبی، آفرت نبی هیچ کی بد رو بیش گذاشت و دموچایی، اما متشکی، لگو دموچایی، بو آفرت أبي قجي بدرو نبي أبي بي بدرو نبي أبي بالي بدرو نبي سنو بروكي بدرو نبي بلان بو بياو حجابك آسان ترى أزان ليريش أو ترى هر إسلام ظلمي لآفرت كردوا نا لبرو أي بياو دائم خريكي كريكاري و بلوك و سائقي و أملا أولا أولا أوانيا دائم لزحمتايا لمينتايا لبرو أقر هاتو خواري أجنوي رودبو يا قولي رودبو نرجعك أي دروسة بلام عفرت لا أصل عوانه بو يتري سر عفرت وعيدات وعفرت بو ببيعو بيعو إيش معذرت ما لو أنا حس كادوري عفرت ببيني أو موضوع كتيرة بس أصل وابو بيعو إيش يكردوه لناو قرابو لناو باخابو بناو بشيني ولاخو بو دسي بشتيرو كوان وشمشيرو بو لبرأوا أحسن كارية كردوه لما يكوا أجرهاتو لناو كي بو سر رود بيو لأجنبي برو خوار رود بيو نرجعك أي دروسة بلام عفرت لبروي دائما ابي خوي بباريس لنا محرم ولا ويك واخر كي كنا محرم بي بينه لبروا حجابك الا نرجع زياتره خالي هشتم ازاله النجاسه عن الثوب المصلي وبدني والمكان الذي يصلي فيه او كسين يرجك ابوين يرجك يدرس في بيت لكاني باك بي سي بي ونبي بي سي يعني اشتك بي نجبه وميزو بي سايو هشتك تركوا خنو او انا كانسان لن يجب نادي بجلكان توابي او شنو لسري وسي لاشد نابي أماني فيه وبي أجنان يرزقه دروزني أبي لايبي أبي بيسري أبي بيشوري أي أجر كسي نخوش بو ما مثلا نيتواني مثلا بريني فيه وبو أو حالتي تعبته أو بتيموم إيشي أروى فعلا صلاة ضرورة أو جاية كسي كيسي ميزيان بو كردوا كيسي فيسيان بو كردوا لك لكيو أما أن يجي دروستا أما فعلا صلاة ضرورة خو نبي تقالبي أو وكو أو أي بو شي بو أو حساب بو من حسابني نا كسي شكريتي نابي شيريني زور بقى كسي زغتيتي نابي سوري وشوري زور بقى تو إيش كاميني تو أزادي كواتا نيوشكي تو جاهل نيوشكي أوان خالي نويم رفع الحدث ويشمل الوضوء والغسل من الجنابة دواي أمهم واني كعزم كردن مسلمان بيو عاقل بيو تميزي هبيو إنجا دواي أوا ستري عورتي كرد بيو ري كرد بيو تقيب له نيجبو بيو أمانة جلي فاق بيو لاشي فاق بيو شويني وستانك اي فاق بيو دواي همو أمانة أبي دزنجي هبي وغسلي لسر واجب نبي حدث يعني بيدزنوجي بچوك وقورة مانهية بيدزنوجي يعني دزنوجي تشكا بيلن بيدزنوجي بچوك لشت قران بو غسلت لسر واجب بو بيلن بيدزنوجي قورة ابي ام دواند لسر نبي اگر غسلت لسر واجب بو ابي خود فشوري غسل بكي لش بيسي لكول خود كي تهو داري كي اگر دزنوجت نبو ابي دزنوج بگري لم دزنوج غسليشا براسي يك بتاري ابي چونك خلقه كي زور توشي وزوسه و خيالات بونو انجا دزنوج يبو ناگيره و آوي حمام تواوكا و تنكي برداته و دين مو چاريناكا اما نخوشيه پیغمري خواه با يك دبي آو كا اي خوينه و عدو سو پنجايا كان باو دزنوج يگرتوا با مد آو دزنوج يگرتوا با يك مسينه آو پیغمري خواه غسلي کردوا اتر تو نابي بي هزار مشت آو بی بدم چاو تو بله ولای دزنیش زکه میشته آمایوی تو دروز نیه نه تو نخوشی ابی تو شهر سری دردی خوب کی؟ او خاتی نیش زکان دیاره نیش نیور رو منه کاتی نیور روی ک خور لنا و راسی آسمان بل بشرکی گلار بوی او بر او خور آوا نیش نیور رو ابی تا کاتی عصر تا سیبری هشتک بقدر من زوال شمس ای انحرافیا عن منتصف السماء إلى أن يصير الظل كل شيء مثله. تا سيبري هرشتي أو ني خوي ليه توا. سيبري هرشتيك بيش قاسي أو إيك لغالي آياتي. مثلا قلم داشقنا كا أو ني خوي سيبرك أي دريج بو. قلم كده سنتيمتر. ده سنتيمتر سيبري بو يعني نيجي عصر بو يتنيجي نيورو نماو. بو نمونا. إسا ساعات إسا أنواع وشد هي في عيز بور دكالي ناكا. نيجي عصريش لو كاتين نيورو نامينه تا خوري مغرب نيشي أمينه. نيجي مغرب لا خور آوابونه و که خور لدم کلچو خواره و زردن نما نجی مغرب ابی حتا سورایی آسو لخور آوا و نامینه شفقی احمدی پیالن او نما ایت نجی عیشا ابی نجی عیشایش ابی حتا بیانی لای هندی حتا نیویش و تا دوانزا بلام زور العلمان الان تا نجی بیانی امینه نجی بیانیش لو كاتوا كوا فجلی صادق لوه و لرشالاته و سپیایی لدم کل پیا ابی حتى خور أكوه نجي بياني أمينه أما كاتي نيوزكان نيوزكان شوار كاتي نيور عصر شوارة عصر مغرب سيه عشاء شوارة وبياني دو همو برزك أو أزاني پیغمري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم هر كسي نجي عشاء كرد والا پناي خواه تا رجي لأبيتوا هر كسي نجي بياني كرد والا پناي خواه تاوكو شوي لدائه جالبر اوه با هول بین یوزکان من بکین بوی لپنای خوابین بوی تهمینی کی صحی تأمینی کی حیاتی تأمینی کی ایمانی بو خو من مسوگرد کین انجا فرزکانی نیش اوه تو نیش دا بستو همو مرزکانو جیبا جی کردو نیتی هی ناو ایسا رکنکانی ناو نیش چیو چین یکم القيام مع القدرة بوكسي بتواني أبي بفيه ونيشبع بوكسي بتواني فرزة بفيه ونيشبكع أي قلنا خوش بنيتواني أو شرع رخصتي دعوة كواتوستان لنيشي فرزة واجبة فرزة ركنة نابي تمريتي أبكي حتى بتواني بوستي أبي بفيه وبوستي لحضوري إخوة دوهمينيان الله أكبر نيش دابستنا الله أكبر تحرم كدعاء وينيت دينا الله أكبر أوش فرزة أو الله أكبر يعني فرزة ركنة سهمي أن خبرني سورة فاتحة لقال بسم الله تعالكو ولا الضالين أو شو عرمين أن شو نبركوع بلام أو ركوع أي كركوع به بتشمي توا بشت الرق به نسر الزور شركة توا نسر أوالوتي سر البرز به أوانا رق به باني لحركة بوسي لهمويا إن جدواي أو لركوع كليبوي توا الله سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد أبي بوسي فعلا اعتدال قيام أما أو واستعنا الركنة ميرجكت بتعلى بيتوا عزيزم أجر بلتة بلتة بلام أجر نوسي تايك لحظة باني لحركة كون ميرجكت دروس نادي شن كركنة دعاءه شن بو سجدة سرخسنا سر عرض أبي لوت وناوتشاو لسر عرض به بري هردو دسي لسر عرض به هردو أجنو لسر عرض به تنجاني بيت هردو كان آوا لسر عرض بن بيغمري خوا فرمي أمر بيكرا وسجدة بو بو خوا لسر شش إسقان ام دوانه اسخانه که حساب کردو ام بری دستانش دو اما سی اجنوکانش دو اما پنج بری پیکانش دو اما حوت امر پیکراو لسر حوت اسک سجده برن بخوا دانشتن لبین سجده کانا سجده یکمت بردو الله اکبر اکی اده یک لحظه بوستی نگوکو اسپرینگ دیتو بروی نه اده بوستی توزی لبینی انا دوهای و سجده دو همیش هر فرزه اینجا حالا سیتا و بورکاتی دو هم همان جور بلا من جار الله أكبر تحرمنا كي چونك الله أكبر يكتكر دعا يكم جار تواوا انجا فاتحة أخواني ببيو أوستي دعا وأروي بو ركوع وبو جورا حتى دور كاتك دعا دانشي تحياتي أخواني دانشتن بو تحيات لنجي بياني ولنجي سيركاتي چواركاتك أنا تحياتي دوهم دانشتن كي فرزة خواني تحياتك فرزة لنجي بياني لنجي جمعة لو نرجاني كوا دور كاتن تحياتك كيف فرزة دانشتنا كيف فرزة أبي دانشي تيايا بلان بو نيجي شواركاتي وسيركاتي تحياتي ناو الرأس أو الركنية أو السنة خالك يتر ترتيب بم ترتيب يوتمان نيج داها بسي انجابة فيه وأوسي فاتحة أخواني أجيب الركوعة هلا سي توسج داها بي دانشي لبيني أنا سجده كتر أبي أم ترتيبش بيويستا خالك يتر صلاة دانوا بلاي الرأس ركنة يعني اگر كسيك بس بلاي راسا صلاو باتوا او ايتي اشقي توابو صلاوي لاي چب سنته اگر بيديتو سنتي پیغمبر جي بجي كردوا اما دو انزر ركن هر يچك لم ركن انا ب تواو نبي ني زكات قبول ني ني زكات بتعلو ديتو اگاد لي بي واجبات نيش لناوي نيجا كومالي واجبات ماني وك او الله اكبر اني كوايكين لبينا الله اكبر تنقلي بي اوتري او انا ليره با فرض و با واجب جای کردونه تو ولی شونی ترا با رکن و با سنت جای کردونه تو انجا سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى امانها مو ام ذكرانا حتى اجيت التحيات تحيات وثمان لو نجي صلاوي تعديت وفرزه بلا ما نجي كوادو تحياتي تعيا سنته انجا تحياتي دو جوري هي جوري كان التحيات لله لنا عوام عشائر ملتي خمانة فيلا تحياتي بجوك التحيات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أميت التواب دوای آوا نش به جماعت لای هندی لزانایان واجبه لای هندی که سنتی مؤکده دوای هر شکر آوا لو کسانی که وا نشیان به جماعت نکن و نشکانیان لشونی خویاب نکن آوشتانی که نش به تعلق کن آوا هندی شد و کو خوردن ل نش آ شتیب خوی نش کد به شتیب خوی تو نش کد به تعلق آت آوا کم بیای زور بی قسکردن به عمدی ل نش آ نش کد به تعلق آت آوا بعمدي قصب كي قصيك معناي بيه بلي ها بلي نا بعمدي بيه نجاك بتعلقاتوا سهم إيش كردن جولا مثلا أمانة لناو نجا هندي إيش وكار هي كوا خارجي نجا نجاك بتعلقاتوا شو عرم ركن يقل ركن كاني نجاك ترك كي بدي عذر أجر بيري نبي أبي بيري كوتو بي كي او دوان زي كبوم جماردن بلا ما غير ني كاين جاكت بتعلى بدو اين جاكت كيتوا او كاتانين نيشتيايا نهی لیکراوا لدوای نجی بیانی تا خور برز بیتوا لدمکن لکاتی نیوروا خور اگات ناوراسی آسمان لدوای نجی عصر کراهتی نجی که تا خور لدمکن آوا آبی و صفتی نجی پیغمبری خوا همو مسلمانیم حاول بکاو هول بدا وقت پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم چون که پیغمبری خوا فرمی صلو کما رأیتمونی اصلی من چون نجی دکم ایوش هول بین لمنو نجی کان تن ور بگرن نجی کان من نزیگ بیتو لنجی پیغمبریان او نشانه ناجحی و گور ایمان دوینه که حوتی چوار بو روشی تندرستی بو روشی تندرستی یعنی روشی صحه لعالمه او روزان داناوا هر روز یک دان راو بوشتیک WHO منظمه صحه عالمی روزی کی دیاری کردو بوی گرینگی به تندرستی زیاتر بدری او وانه جادوینش دان را بو باسی نخوشی شکره نخوشی شکره مرض سوکری ک نخوشی کی زور بلا ول عالمه خریکا وایلی لا کمشن ناده بوی منیش لیره و داوا کم لا همو برز یک لهمو مسلمان یک کوا خومن پارزین گرنگی با صحتی خومن بین با تایبتی نخوشی شکر نخوشی که آفات کو بلایه که سری لو در چه گرچیل انسان بوسه دل انسان بوسه چاوی انسان کور ببه این جدوائی و اگر انسان برینی لیها و ایتر چاگ نبیته و انسان دوائی پیسی با عملیات نایرن عملیاتی بوب کن لبره و سر مکن شیرینی خواردن و پاقلاو خواردن و شکر خواردن و امانه جاره که تری جوتم لعالمه شکرو خو اردی سپی بیسوس بسی جهردان راون السکر والملح والطحین الابیض ثلاثه سموم في العالم يعني اعتبروها سموم قاتله لبروا او سيانا محاوله بكين كم يان كينوا كم يان كينوا بزوق خومن نقيف جاري اليمن منع بكري حسد لشتيكه بقدر حزكت لي بخو نق دي ببار بسرتوا برون بو او خسخانه برون بو خسخانه هيوا سرداني خسخانه كانت كن بزانن او عالما چه گرفتاريكي هي چه درديكي هي ام نخوشی زور زحمته لبرو تکه کم رجاه کم اسلام زور گرنگی داو با پاکو خاوینی با صحت بای عبادت کن من نوش ابی با پاکو خاوینی بی کن پیغمبری خواه فرمی مسلمانی به هز و لشتاق خوشویستره لای خواه خو مسلمانی به هز خواه رقیلی نیه بلام او خوشویستره درجه او باشتره اینجا خواردن و خواردنوی حلالی حلال و پاکی بودن آوین خواه کلو من طیباتی ما رزقناکم نابشتی پیس بخوین و فرمی کلو و شربو ولا تسریفو بخون بخون او بلان زیاده روی مکن انجا فرمی المعیده تو بیت دا اثر یکاتو معیده خرمانی هرچی درده للاشه انسان معیده اگر کسی پارزگاری معیده بکا لهمو جور نخوشی پارز راو بی هشت یک زیانی بی بو انسان اسلام قدغی کردو خواردمانی بی علاقاتی جنسی بی و پوشاک به و هر چیزی که اسلام قدغی کردو زور کسی یا لتمالیه یا لنا حالیتی یا لکر خواه سیوا یه پیغمبری جزانی خواه سیوا اصحابکانی جزان خواه سیوا همون معنی زانین هموشتی بردسی خواهی والله علا کلی شئی قدیر بلا هم ای پیغمبر نفرمه تداو ایوها الناس خلقینا تداوی بکن خو هر دردی کی دانا به درمانه کی بودانه اگر درمانه که دردکه پی که شفای ادا به اذن خوا هر پیغمبری خوا فرمه فر من الجذام فرارك من الاسد کس دردی گرولی گلیه خود راک لی چون نترسی شر راکی کاته ام حجری صحی و امانه الاسلام بقات دانن راوا توی برس لبرت مالی مال اخوا حسابا مایک با عیب بسر دینه کتوه بسر خواه پیسو باخل ما با پاکو خارن با خواردنی پاک بخو اگر لشونه نبو او جاوازه او حالتی که ترم برس تو که نخوش کوتی هر تو لزحمت هنید جار دای کت باو کت بزهی پیای بیتوه جنو منالکانت دورو برکت دکتورکان بوجا خسخانه همو گیر خواه با دستی منو توه کوتا نخوش کوتنی من آفاتی که با ولاتکم با ملتکم با عائلکم با دایکو باوککم با جنوب نالکانم با رفیقکانم و برو بی آگام لخون بی ابی بار با خلق دروز نکم چند مهمه سردانی دکتر پیشوی نخوش بی چند مهمه او نانو کبابی اروی ای خوی جاری واهی اروی لشوین یک درنا لخوتا برنی او نماسیو کبابت اخوارد پاره یک نان خواردن لوانه با فحصه که عام با خود که لخسخانه یا لعیاده بزانه گرچیلت سلامته بزانه معیدت سلامته بزانه میزلانت پروستاتت بزانه پنکریاستت زراوت بزانه شکری خوانه ده چوری خوانه ده نیتا چند مهم امانه بکن بواوی کواد النیابی لسیحتی خومن دعایی اینجا دعای و اوشتانه من ریکو پیر جبه جکر توكلنا على الله فرز بخواه بسين خواه لقناه منه يشخش بعاقبت من خير إصلاحي حال من سرفراز وسركوتي دنيا وقيامت من خواه لمرد وكان من خوش بي خواه نخوش كان من شفاء بدي خواه إصلاحي حالي زين وكان من عاقبت من خير لبلاو لآفات من فارزي باراني الرحمة بولات من باريني خواه جان لشر وآفات وفتنة ملة فارزي رحمة فيبكي لمن خوش بي أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين آمين.